اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء. يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا إلهنا يا إلهنا يا إلهنا. نسألك يا الله نسألك يا الله نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأرأف من ملك وأنصر من ابتغي وأجود من سئل وأكرم من أعطى. أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن نفس لا تشبع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اللهم اهزم أعداء المسلمين، اللهم اهزم أعداء المسلمين، اللهم اهزم أعداء أهل السنة والجماعة يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم زعزعهم وزلزلهم ودمرهم، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، اللهم لا تحقق لهم غاية يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا واهب النعم يا واهب النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا اللهم وفقه ونائبيه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترفع الحروب والشرور والفتن عن بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءً عليك وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلهنا لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور يا كريم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.